الله الرحمن الرحيم. لقد رأينا كيف أفاض القرآن الكريم في الدعوة إلى إنفاق المال وبذله في سبيل الله، ثم رأينا في الطرف الآخر كيف شدد النعي والنكير على من يكتسب شيئا من المال ابتزازا من الضعفاء والمحتاجين مثل الربا والفائدة لما عليهم من الديون. بين هذين الطرفين يضع القرآن ميزان العدل، جاعلا لصاحب الحق سلطانا في المطالبة برأس ماله كله لا ينتقص منه شيء، ولكنه في الوقت نفسه تحذرنا من سوء استعمال هذا الحق بإزاء المعسرين، ويأمرنا بأن نغدق عليهم إحدى الرحمتين، إما رحمة سلبية بالكف عن مطالبتهم حتى يتبدلوا من عسرهم يسرا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وإما رحمة إيجابية بالتنازل لهم عن ديونهم، وهذه أسمى وأفضل، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. هكذا اشتملت الآيات الكريمة على حكم النماذج الأربعة من المعاملات، غير أن الطابع البارز في هذا التشريع وهو طابع القناعة والسماحة يكاد ينزع من النفوس قيمة المال ويثنيها عن الاهتمام بأمره. فهل هي دعوة إلى الزهد في القيم المادية إلى حد عدم العناية بكسبها وتثميرها، أو عدم المبالاة بصيانتها وحفظها؟ هيهات هيهات، إن المال في نظر القرآن هو قوام الحياة، يأمرنا بأن نسعى في طلبه ويحذرنا أن نعاد بتدبيره إلى السفهاء. إن القرآن يدعو إلى كسب المال من حله لإنفاقه في محله، وكيف ينفق المال في مصارفه من لم يلتمسه من موارده ولم يصنه من متالفه؟ من كان في شك من هذه الحقائق فليستمع إلى الآيتين التاليتين، آية المداينة وآية الرهان، إن فيهما دستورا من أدق الدساتير المدنية في حفظ الحقوق والأموال، بل هو أدقها على الإطلاق. نعم، لقد رأينا الشعوب الأمية فرأيناها تعول في إثبات الحقوق بينها على شهادة العيان وحدها، ورأينا الأمم المتحضرة فرأيناها تعتمد في معظم الأمر على الوثائق الكتابية وحدها، ثم رأينا دستور القرآن فإذا هو يطالبنا بالكتابة والإشهاد جميعا، فاكتبوا واستشهدوا شهيدين، فهذه واحدة. ثم يأمرنا بأن نجعل التوثيق بالكتابة شاملا، لا للديون الكبيرة فحسب، بل للحقوق كلها صغيرها وكبيرها على السواء، هذه ثانية. ثم يندبنا إلى عدم إهمال الكتابة والإشهاد حتى في المبايعات الفورية الناجزة الثمن، وهو إرشاد واضح لأرباب الأعمال المالية إلى العناية بدقة حسابهم وضبط صادراتهم وارداتهم يوما فيوما، بل ساعة فساعة، هذه ثالثة. ثم ينبهنا إلى أنه منعا لكل خلاف ونزاع لا يكون الكاتب هو أحد الطرفين، بل شخصا ثالثا بينهما، عدلا منصفا، عالما بقواعد المعاملات وشرائطها وأصول الكتابة وصيغها الصحيحة الواضحة. أليس هذا هو نظام التوثيق أمام كاتب العقود الخبير بهذه الشؤون؟ هذه رابعة. ثم يأمرنا في حال السفر الذي لا يتيسر فيه العثور على هؤلاء الكتاب أن يلجأ المتداينان إلى الاستيثاق بالرهون، وكأنما يرشدنا بكلمة السفر إلى أنه في حال الحضر لا ينبغي أن تخلو الجماعة من هذا الجهاد الحسابي الدقيق. ولن أحصي ما في الآيتين الكريمتين من ضروب الإرشاد والتوجيه الحكيم، لأنها أكثر من أن تحصى. والآن وقد أشرفنا على الختام، أحب أن نقفها هنا وقفة قصيرة نحصي فيها المراحل العظيمة التي قطعناها من هذه السورة والخطوات اليسيرة التي بقيت أمامنا فيها. لقد تناول الشطر الأول في هذه السورة أصول الإيمان ومبادئ العقيدة، وكان الشطر الثاني تفريعا على الشطر الأول بتفصيل آداب الإسلام وفضائله العملية. فهل بقي شيء من أمر الدين وراء هذين الشطرين؟ الشهرين. نعم، لقد بقي ركن ثالث هو روح الأعمال وحياتها. بقيت مراقبة الله في كل عمل ومحاسبة النفس على أعمالها قبل أن تحاسب. نعم، بعد الإيمان والإسلام يبقى الإحسان، وهذا هو الذي توجت به السورة هامتها في آية واحدة قبل أن تطوى صفحتها. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وتطوى السورة أخيرا بأسلوب رد العجز على الصدر، ذلك أنها كانت قد بدأت بوعد الهدى والفلاح لمن سيؤمن بها ويعمل بما فيها، فالآن تختم بتحقيق هذا الوعد لمن آمن بها وعمل بما فيها. جعلنا الله وإياكم من أهل هذه الخواتيم الحسنى. آمين.